الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب.

سُنَّةَ النبي الله أكبر. عليك يا مولانا. Thank you. النبي. الله الله الله. سبحانك يا محمد. Yeah. فاسجدوا لله الله صل على النبي الله الله Yeah. فكذبوا عبدنا وقالوا

ولنسل ربها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت Yeah.